السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تحبوا نتكلم في ايه الليله يا جماعه؟ تحبوا نتكلم بدايه عن التداعيات الخطيره اللي حصلت في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، ولا نتكلم عن ازمه غزه؟ تحبوا نتكلم عن خطه الانقاذ اللي هتتعمل من اجل انقاذ المنتخب والكره المصريه ونادي الزمالك، ولا نتكلم عن غزه؟ ولا نتكلم عن غزه ومن قبلها نتكلم عن الراقصه اللي وقفت ترقص وكاتبه على بدله الرقصه ايات قرانيه، ومن قبلها عرضت الازياء الاجنبيه اللي طلعت تعرض ازياء وهي لابسه اثواب عليها القران الكريم مكتوب، ولا نتكلم قبلها عن المسجد اللي هدموه في الهند عشان يبنوا مكانه معبد، ولا المصحف اللي الامريكان دخلوه في المرحاض في جوانتانامو عشان يهينوا مقدساتنا، ولا الحجاب اللي منعوه ومنعوا البنات اللي لابساه من الدخول في المدارس الفرنسيه، ولا اليهوديه اللي رسمت صوره خنزير وكتبت عليها اسم رسول الله عليه الصلاه والسلام، اسم رسولنا ونبينا، ولا الراقصه اللي من بلدنا ومن بنات جنسنا اللي وقفت ترقص بالنقاب سخريه من المنقبات اللي ضفر اقل واحده منهم ببلد منها. نتكلم عن ايه؟ مش ربنا بيقول سبحانه وتعالى كيف وان يظهروا عليكم لا يقوموا فيكم الا ولا ذمه؟ في صور نشرت مؤخرا عن مذبحة جنين، المذبحة اللي حصلت 3/4/2002، ولكن الفيلم عرض في فترة أخيرة 3/4/2002. كنت فين ليلتها؟ كنت سهران فين ليلتها؟ كنت بتعمل إيه ساعتها؟ مين فينا كان بيتفرج على التلفزيون؟ مين فينا كان بيسمع أغنية؟ مين فينا كان نايم؟ مين؟ كم واحد كان سهران على القهوة؟ وكم واحد كان سهران بيتكلم مكالمة عاطفية طول الليل؟ وكم واحد كان سهران على الكورنيش مع فتاة أحلامه؟ مين فينا كنت بتعملي إيه يوم 3/4/2002؟ وانت كنت بتعمل ايه؟ الفيلم بيعرض لك من ضمن المشاهد ان ام بتقول جوزها ابنها نزل الشارع يجيب حاجه، الولد اتاخر، طبعا القصف من السماء والضرب بالمدافع، فالاب اترعب على ابنه، فالاب كل شويه يدخل البلكونه ويخرج يشوف ابنه. اليهود رصدوه اول ما خرج البلكونه قاموا ضاربينه، اتقتل، بتنادي عليه ما بيردش، خرجت تشوفه لقيته مقتول، بتحاول انها تطلب الاسعاف ما فيش اسعاف، توديه مستشفى ممنوع تحت القذائف الصهيونيه. بتقول فضل الاب كذا يوم ينزف لحد ما مات قدام اولاده، مات وبدات جثته تعفن قدام اولاده، والولاد الاطفال ما هماش فاهمين في ايه، ابوهم بيحصل له ايه. من ضمن المشاهد خبطوا على بيت احد المسلمين وحطوا قنبله على الباب، اختين بيجروا عشان يفتحوا، واحده بتفتح القنبله انفجرت فيها، امها بتجري وراها نص وشها طار من القنبله، البنت وهي بتنزف بيحاولوا ينقذوها، ممنوع الخروج بره المنازل، ماتت بعد عده ايام من النزيف والعذاب. من ضمن المشاهد قالوا ساعتين ثلاثة حظر التجوال هينتهي، اللي عايز يخرج يجيب اكل وشرب يخرج، الناس خرجت قاموا فاتحين النار على الناس. 3/4/2002 كنا فين يا أمة محمد؟ لما مذبحة جنين حصلت وحصروها قبل ما يدخلوا يقتلوهم 46 دولة إسلامية، كان رد فعلهم إيه؟ سأكتب شعري الباكي بدمع العين بدمع القلب لا الحبر، أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر، جراح أحبتي في الأرض جراح احبتي في الارض تبعث عاصف الفكر، احقا احقا ان سيف الكفر تشهره يد الكفر، وان دماء اخواني على طرقاتهم تجري، احقا ان مسلمه بها كبراءة الزهر تبيت عفيفه والليل يهتك ستره الطهر، احقا قصه الاحراق والتجديع والكسر، احقا قصه التشويه في الوجه وفي الظهر، احقا ان راس المرء يجعل لعبه تجري، وان دماء اخواني على طرقاتهم تسري، أحقا ذلكم حقا؟ فما للقلب كالصخر. ده بيحصل فعلا يا جماعة، سبحان الملك الجليل، صرخات من فوق التراب، صرخات قبل ما ننزل تحت التراب، قبل ما ننزل ونتحاسب على اللي بيحصل لأمتنا. يا اللي حصل لأمة محمد في بورما، 125 ألف مسلم تحت وطأة التعذيب هناك اتحولوا من عباد لله لعباد للبقر. الفلبين في غيبة من المسلمين، كانت 80% من المسلمين اتحولت ل 20% مسلمين بنفس الطريقة والأسلوب. بورما والفلبين، ايطاليا، ايطاليا لما كانوا جايين يحتلوا ليبيا كان النشيد القومي بتاعهم يا امي لا تبكي علي انني ذاهب الى سحق الامه الملعونه، انني ذاهب لامحو القران من على وجه الارض، فاذا مت فلا تبكي علي فانما مت في محاربه الاسلام. بيروت في اليم ماتت، قدسنا انتحرت، ونحن في العار نسقي وحلنا طينا، طهران ماتت وبغداد يحاصرها، بحر من الدم بات الآن يسقينا، دمع المنابر يشكو للمصلين، باعوا المآذن والقرآن والدين. القضية بتتباع يا جماعة، واحنا مش داريين. القضية بتتباع واحنا مش واخدين في بالنا، واحنا مش عارفين نعمل ايه، واحنا واقفين مكتوفين الايدي، هنعمل ايه من اجل ديننا؟ المقدمة اللي انا قلتها ده هي المقدمة اللي فيها الطعن في الدين، مش في الابناء ولا في المال، في الدين. ممكن الناس تظن ان بداية نهاية الدرس دي بتاعته، ان الدرس كله هيبقى عن مآسي الواقع. لا بالعكس، انا جاي النهاردة اتكلم عن موضوع عكسي تماما المقدمة، جاي اتكلم عن موضوع لا علاقة له بالمقدمة اللي انا بقولها. جاي اتكلم عن ايه؟ جاي اتكلم لما الصحابي بيقول في غزوة الاحزاب كل كان لا يأمن احدنا ان يذهب الى الغائط ورسول الله يعدنا بكنوز كسرى وكيثر. ازاي؟ يعني الواحد مش مآمن. الله اعلم ما كان في صدر سراقة بن مالك حينما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا في الصحراء يعده بسوار كسرى. ايه اللي كان في صدر سراقة بن مالك ساعتها يا جماعة؟ انا جاي اكلمكم عن حاجة عكس تماما. انا جاي اكلمكم عن الامل، الامل في النصر. انا جاي اكلمكم عن ان الامة الوقت بتتمخض عن نصر عظيم باذن الله. كل واحد معتقل، كل واحد مسجون، كل واحد في سجون اليهود، كل واحد اتقتل من اخواننا في غزة. رسالة، ده ملمح من ملامح النصر والامل. انفاسك الحرة وان هي اخمدت ستظل تعمر افقهم بدخاني، وقروح جسمك وهو تحت صياتهم قصمات صبح يتقيه الجاني، دمع السجين هناك في اغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان، حتى اذا ما افعمت بهما الربا لم يبق غير تمرد الفيضان، ان احتدام النار في جوف الثرى امرا يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان. الطوفان، النصر قادم يا أمة محمد بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن نثبت على ديننا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته الى يوم القيامة. مين الغرس دول؟ انتوا يا أمة محمد، انتوا يا شباب، انتوا يا امل الأمة، انتوا الغرس. هو الغرس اللي ربنا غرسه بايديه، اهل الباطل هيقتنعوه؟ السراج المنير بتاع الاسلام من 1400 سنة متوهج، 1000 اتاتورك معرفش يطفيه، 1000 ابو جهل معرفش يطفيه، 1000 ابو لهب معرفش يطفيه، بوش وشارون هيطفوه. الاسلام بيتحارب بكل وسيلة من الوسائل، اتحارب بكل الوسائل، اتحارب بالاستعمار، اتحارب بالتنصير، اتحارب بالتطار، بالحملات الصليبية، اتحارب بنفس الاسرائيليات المكذوبة والاحاديث الموضوعة، اتحارب بمحاولة قتل رسول الله وما تهدمش هم اللي هيجوا دول وقتي. الاسلام صمد قدام صياد ابو لهب وابو جهل، صمد قدام 7 حملات صليبيه مسحوره هيجي يقع دلوقتي. الاسلام عامل زي الشمس، الشمس كل ما اعداء الدين يحاولوا يخلوها تغيب بتغيب خلاص هتغيب، تطلع من الناحية التانية وتقهر قلوبهم كلهم. يغيب من الاندلس تطلع الدولة العثمانية الجبارة اللي ربنا اعز بها الاسلام مئات السنين. انتوا الشمس اللي طالعة الوقت يا امة محمد، انتوا الشمس اللي طالعة الوقت يا شباب الصحوة، الصحوة الاسلامية اللي انفجرت فجأة بدون اي توقع ولا اي احتمال، ولما انفجرت في كل شيء في المجتمع، انفجرت في... مش ده وعد ربنا؟ نسيت وعد ربنا؟ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. نسيت وعد ربنا؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. نسيت وعد ربنا؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. نسيت وعد ربنا؟ الصحوه انتشرت وسط الكل، وسط الشباب انهارت دموع الوقت اللي بتبكى في الحرمين من العباده وفي العمره وفي الحج اكثرها من الشباب، المساجد اكثر المصلين من الشباب، الدروس اللي في المساجد اللي بيديها واللي بيحضرها معظمهم من الشباب. صحوه اكتسحت حتى النساء، رؤوس النساء اكتسحت بالحجاب بعد ما كان الحجاب ده قبل كده من 20 سنة حاجة شاذة نادرة الحدوث. صحوة اكتسحت حتى اسوأ واصعب بيئات المجتمع من الفنانين والفنانات والمغنيين والمغنانات. فصحوة تحولت فيها الراقصات الى منقبات. صحوة اكتسحت حتى الجامعات اللي لم تنشأ الا الحرب الاسلام واهله. صحوة من 20 سنة، افتكر من 16 سنة اول ما الواحد التزم كانوا دايما يتكلموا يقولوا العشوائيات سبب التطرف، العشوائيات هي اللي بيخرج منها الارهابيين، العشوائيات هي سبب خروج الملتزمين. الوقت يا جماعة بقى افخم الابراج واعظم القصور واعلى المراكز الاجتماعية واعظم اساتذة الجامعات هم دول ابناء الصحوة الاسلامية. الاعتكاف، من سنين كنا بنعتكف ما كانش حد بيعتكف، الوقت الاعتكاف يعني بتيجي تنام ما انتش لاقي مكان تنام، باسمك يا ربي حشرته جنبي ما انتش لاقي اصلا حته تحط فيها جنبك. التهجد من 10 سنين لما مسجد عندنا عمل تهجد الناس استغربت ايه المسجد الغريب ده. الوقت ليله 27 في التهجد كبرى الشوارع في البلاد بتتقفل من كتر المصلين. ياه هما بيطعنوا في الاسلام بس ما بيقتلوهوش ده بيفوقوه. ربنا بيقول طعنوا في دينكم بس اصل احنا ديننا ده نور، ديننا ده مش لحم ودم زي البشر، ديننا ده جاي من نور السماوات والارض، ديننا نور. والجسد اللي من نور لما بيطعن بيخرج ايه؟ يخرج نور. عشان كده كل ما بيطعنوه الصحوه بتزيد، كل ما بيطعنوه الاسلام بينتشر، كل ما بيطعنوه التمكين بيقرب، كل ما بيطعنوه الاسلام بيزيد في الدنيا كلها. هما مذلولين ما هماش عارفين يعملوا ايه. هنتكلم عن ايه النهارده؟ عارفين هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن اعظم فرسان الاقصى في تاريخ البشريه. هنتكلم عن محرر الارض المقدسه في تاريخ البشريه. هنتكلم عن اعظم الفرسان اللي الارض المقدسه اتحررت على ايديهم عشان كلنا نبقى زيهم. انا بكلم مين؟ انا بكلم كل شاب داس على شهواته في عصر الشهوات، كل بنت بتصفع كل يوم اهل الباطل والعلمانيين بنقابها وحجابها وهي بتنزل كل مره منقابها ومحجبها. انا بكلم مين؟ انا النهارده مش جاي اكلم ام بنطلون وابو سلسله، انا النهارده مش جاي اكلم يا جماعه اللي باعوا القضيه، مش جاي اكلم اللي بيتابعوا المباريات والماتشات ودم اخوهم كانه ميه وهو بينزل قدام عينهم في الشاشات، انا مش جاي اكلم ام تونك وام ستريتش وابو دوجلاس. انا النهارده يا جماعه انا جاي اكلم اللي لسه عنده دين، اللي لسه عنده دم. انا جاي اقول لك النهارده مش عايز اقول لك صلي وصوم، انا عايز اقول لك شيل دين، شيل دين. انا مش جاي اكلم النهارده بتوع بركه يا معبر. عارفين بركه يا معبر؟ عارفين بركه يا جامع؟ اللي كان رايح يصلي في الجامع مش عايز يصلي، لقى باب الجامع مقفول قال بركه يا جامع. اللي عايزين يهربوا من الجهاد المعبر مقفول نعمل ايه؟ بركه يا معبر. الحمد لله احنا ما كناش عايزين نجاهد اصلا. يا شباب الامه، يا شباب الصحوه، لو قضيه غزه والدماء اللي فيها ما فوتكش، وقضيه بغداد ما فوتكش، وقضيه شق السودان ما فوتكش، وقضيه التنصير ما فوتكش، امال هتفوق امتى؟ امال هتفوقي امتى؟ بكر الليل والنهار من اهل الباطل، عايز جهد الليل والنهار مننا. العلمانيين ما بيناموش يا جماعه، ما بيناموش يا اهل الحق. اهل الباطل ما عادوش بيناموا، عملوا جرايد يبصوا فيها سمومهم واذاعات وبقنوات وصحف. التنصير ما بيناموش. اصعب من مشهد ان مسلم يتقتل او مسلمه تتذبح او طفل يتسلخ اعظم من المشهد ده، مسلم يتنصر ويسيب دينه ويدق صليب او في الاخر او يسجد لصنم من اصنام بوذا. المصريين ما بيناموش، اليهود ما بيناموش. اليهود اللي بيدخلوا الدبابات بتاعتهم الوقت في حرب غزه لابسين الحفاضات البامبرز لان هم مرعوبين يخرجوا، برضه ما بيناموش. رغم ان امه محمد 1400 مليون، لو قمنا كلنا وكل واحد بصق بصق على اليهود هيغرقوا. لو قمنا كلنا كل واحد كح 1400 مليون كحة، اليهود هيترعب هيموتوا من الصوت. ولكن اليهود ما بيناموش، النصارى ما بيناموش، العلمانيين ما بيناموش، المغنيين والمغنيات ما بيناموش. بعد ما اعلنوا الحرب على الله في ارضه بياخدوا مئات الالوف في الحفله الواحده يناموا ليه؟ يبقى احنا يا جماعه احنا اللي ننام. انا بكلم كل واحد عايز يبقى قائد رباني منتظر لهذه الامه. مين القواد الربانيين المنتظرين اللي حرروا فلسطين؟ درس الليله القائد الرباني المنتظر. هكلمكم عن قائد من القواد الربانيين المنتظرين اللي فلسطين اتحررت على ايديهم في يوم من الايام وفي عصر من العصور. بقول الكلام ده عشان انت تبقى زيهم، عشان انت تجيب لنا صلاح الدين جديد، عشان انت تبقى صلاح الدين بتاع بكره. انا هبدا باول واحد هبدا بيه، سيدنا داوود. سيدنا داوود ايش معنى سيدنا داوود؟ سيدنا داوود كان القائد الرباني المنتظر لبني اسرائيل، كان عندها صحوه اسلاميه عند بني اسرائيل زي الصحوه اللي موجوده دلوقتي. جه سيدنا داوود قاد الصحوه لقياده العالم. بني اسرائيل قبل داوود كانوا امه مزقه زينا دلوقتي، بعد داوود كانت امه كلها خلافه وتمكين في الارض. قصه داوود وتحرير الارض المقدسه مسجله في سوره البقره، ربنا خلدها. سيدنا داوود ما ظهرش غير في المشهد الاخير. ليه؟ عشان لما انت تيجي بعد 80 سنه من الصحوه ما تقولش وانا هعمل ايه. انت اللي ممكن فلسطين تتحرر على ايديك، انت اللي ممكن تجيب لنا صلاح الدين، انت اللي ممكن تولد لنا، فانت اللي ممكن ابنك اللي انت هتربيه يجي باذن الله فارس الاقصى اللي هيحرر فلسطين. يبدا القصه المشهد الاول. المشهد الاول الشاشه تتفتح على مشهد مظاهرات في الشوارع وقنوط في الجوامع، مظاهرات في الشوارع، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الهتيفه شغالين، جماعه مصر الليمون شغاله، ابعث لنا ملكا وفي القنوت، اللهم اهلك اليهود بالامريكان والامريكان بالروس والروس بالهندوس، امين. كلمة امين ترج المسجد. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وخلينا احنا كده نايمين وقاعدين، امين. الشيخ ده ياخد دعاء بتاعه بيشرح الصدر بشكل، اللي يسمع امين بترج المسجد يقول الناس ده تخرج بره المسجد تنقض على اليهود، يخرجوا بره المسجد ينقضوا على الدنيا وعلى التلفزيون وعلى الشهوات. سبحان الملك. المشهد الثاني، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. جماعه مصر الليمون كلها مشهد، اللي كانوا اللي كنا لا شايفينهم في تبرعات ولا شايفينهم في دعوه ولا شايفينهم في معركه الدين مع الباطل ولا شايفينهم في حرب العلمانيه ولا شايفينهم في الجهاد ولا شايفينهم في الدروس. اذا كنت ما لقناكيش في الدروس الدعويه، اذا كنا ما لقناكش في طلب العلم، اذا كنا ما لقناكيش في حفظ القران، هنلاقيكم في الجهاد. هنلاقي مين يا جماعه اللي ما حضرش في بيت الايمان وهيجي في الجهاد بعد كده؟ تولوا. فلما جاءت الامتحانات تولوا، فلما جاء اجازة نص السنة تولوا، فلما جه صداع خفيف تولوا. تولوا يا جماعة، تولوا ليه؟ لان ما كانش اصلا ثابت على الدين من قبلها. الامام الغزالي كان في المسجد الاموي، جه واحد من بغداد، الحقهم التتار ذبحونا، التتار قطعونا، الناس قعدت تعيط وتصوت. ابو حامد الغزالي قال بس السوريين الوقت هيقوموا يقطعوا التتار. شوية كل واحد نزل نام في بيته وكل وشرب وراح لمراته، قال ايه ده؟ لا لا لا لا لا، ده الأمة عايزة تحيا من جديد. دخل قفل على نفسه باب بيته 5 سنين يألف إحياء علوم الدين، ده احنا عايزين نحيي فرسان أقصى من جديد. المشهد الثاني بينتهي والناس بتهرب وبتتساقط. المشهد الثالث، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. الدنيا لازم هتيجي في الطريق وانت شغال في الدعوه، ليه؟ عشان ربنا يبتليك. اسبوعين امتحانات، عنده امتحان ب10 درجات بعد اسبوعين، لا يصلي في جامع ولا يحضر دروس ولا تسمع دروس ولا يسمع شرايط ولا له دعوه. ازاي يا ابني انت بتقطع؟ انت مش غرقت في نهر، انت غرقت في ترعه. المشهد الثالث يا جماعه بينتهي والملتزمين والملتزمات بيتساقطوا امام فتن الدنيا ومشاهد الدنيا، ويجي المشهد الرابع، فلما جاوزه وهو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم. خلاص تعبنا، ما عدناش قادرين، بعد ما قاومت بعد ما حاربت أهلي عشان النقاب، بعد ما قاومت أصحابي وسخريتهم عشان التزامي، بعد ما حاربت أهلي عشان التزامي وعشان اللحية، بعد ما حاربت في كل مكان، بعد ما استحملت، ما عدتش قادر أشتغل في الدعوة، ما حدش يقول لي دعوة، حدش يقول لي ضحي، بعد ما اتجوزت ودفعت أقساط قعدت سنتين أشتغل وأسدد أقساط، ما عدتش قادر لا طاقة لنا اليوم، بعد ما اتجوزت وخلفت 3 4 5 عيال نسيت كل حاجة وبعت القضية خلاص، ولكن فضت فئة صغيرة، ولكن فئة ثابتة على مبادئها، فئة الدنيا ما غيرتهاش، الشهوات ما غيرتهاش، الفتن ما غيرتهاش، الجواز ما عطلهمش، فئة فضلت صابرة للآخر لغاية الأرض المقدسة يا جماعة. ولكن أول ما وصلت فوجئت إن جيش جالوت جيش عملاق، جيش رهيب، هتعمل فيه إيه؟ هتواجهه إزاي؟ طب هنعمل ايه؟ وبدأ خلاص لا يمكن، مفيش امل، بكل حسابات الواقع لا يمكن ننتصر، بكل حسابات الواقع فلسطين مش راجعه، الارض المقدسه مش هتتحرر. وبدأ اهل البصر ينتفشوا، وبدأ العلمانيين يطلعوا من جديد، وفجأة يطلع شاب من شباب الصحوة الاسلامية، يطلع بطل من ابطال الصحوة الاسلامية، يقلب كل الموازين ويغير كل الحسابات ويقلب الواقع كله وينقذ الامة اللي كل شبر فيها بيستغيث من الدماء المتفجرة فيه، ويفتح بإذن الله باب أمل لكل مستضعف في الأرض، ويبهر العالم، ويرفع راية الخلافة والتمكين من جديد. فجأة يطلع داوود، وقتل داوود جالوت. يا 80 سنة يا رب، 80 سنة عمر الصحوة الإسلامية الحديثة، 80 سنة يا رب، عبثنا كل حاجة، ألوف الشباب ضحت بدمها في كل مكان يا رب، ألوف النساء داسوا على كل أحلام أي امرأة، كلنا يا رب بذلنا كل حاجة، كل ما نملك من الوقت والجهد والمال والفكر، 80 سنة يا رب بنبذل شهيد ورا شهيد ومجاهد ورا مجاهد، وبعد 80 سنة ما وصلناش يا رب، بعد 80 سنة لسه كل يوم أرض من أرض المسلمين بتتاخد يا رب، ما وصلناش، خلاص الصورة بقت سودة. فجأة يطلع من الصحوة الإسلامية بطل يغير كل الموازين، فجأة يطلع من رحم امرأة مؤمنة بطل رضع الإيمان والبطولة واليقين، يقلب كل الموازين. أنا عايزك تبقى أنت البطل ده، أنا عايزك تبقى أنت أم البطل ده، أنا عايزك تبقى أم القائد الرباني المنتظر اللي جاي، أنا عايزك تبقى أنت القائد الرباني اللي إحنا مستنيينه. أنا عايز يا جماعة، أنا مش جاي النهاردة أكلمكم عن، أنا مش جاي النهاردة أكلمكم يا جماعة عن صلاة وصوم بس، انا جاي اكلمكم على ان حياة خلاص الطار الاسلامي بقى عدده كبير جدا، عايزين كيف بقى مش عايزين كم، عايزين ملتزمين عايشين عشان الدين. يا اخي بالله عليك يا اخي، يا اخي ابوس ايدك شيل. اتوسل لكل ذرة ايمان في قلبك، لكل ذرة ايمان في قلبك، شيل هم دينك، عيش عشان قضايا دينك، شيل هم المسلمين المعذبين، وكل مسلمة اغتصبت، وكل طفل اتقتل، وكل شبر ضاع. انا بتوسل لكل ذرة ايمان في قلبك انك انت تقوم تشيل هم الكفار اللي بيموتوا على الكفر ويروحوا جهنم، انك تشيل هم دينك وامتك. يا جماعة، يا جماعة، كل واحد لازم الليلة ياخد قرار انه عاش عشان دينه، ان كل حياتي اللي جاية خلاص انا ما عادش هيبقى ليا حلم غير ان انا احرر الارض المقدسه، ان انا احرر العراق، ان انا احرر السودان، ان انا احرر كل مكان اهل الباطل دخلوا فيه، ان انا احرر قلوب الناس من الشهوات، ان انا احرر الكفار من العبوديه للكفر. مين يا جماعه هيبقى ده هدفه في حياته؟ القائد الرباني المنتظر الاول كان سيدنا داوود. بني اسرائيل قبل داوود كانوا امه ممزقه زينا الوقت 12 سبط، بعده بقوا امه موحده. بني اسرائيل قبل داوود اموالهم مجمده مسروقه منهم زي تجميد الاموال بتاعتنا في بنوك سويسرا. بعد داود امه ممكنه، قبل داود اراضيهم ضيعه والارض المقدسه ضيعه، بعد داود امه سيدنا داود بعده بني اسرائيل بقوا امه عظيمه في الارض، مؤثره في الارض، اقوى دوله في الدين والدنيا في الارض بعد سيدنا داود. هتبقى انت القائد الرباني المنتظر. ده هدف الدرس بتاع الليله يا جماعه. أنا في دار سيدنا داود لما طموحه عيني ربنا ألان ليه الحديد. عايزين قائد منتظر يرجع الخلافة من جديد، عايزين قائد منتظر يرفع راية الحق من جديد، عايزين قائد منتظر ينصر الدين من جديد وينصر المستضعفين من جديد، عايزين قائد منتظر. سيدنا محمد يا جماعة لما قال يا رب لا تهلك عدواتي، لا تهلك امتي بعدو من خارجها، لا سيوف التتار يا رب ولا صواريخ امريكا يا رب، ربنا اجاب. انما لقال لما سيدنا محمد قال له لا تجعل بأس امتي بينهم شديد، ربنا اللي بيستجيب يا جماعه. ليه؟ عشان نعرف ان الخطر مش بوش وشارون، الخطر انا وانت لو نمنا وتخاذلنا وتقاعسنا. الصحوه الاسلاميه الرهيبه، الصحوه الاسلاميه الرهيبه اللي انفجرت في الواقع كله، اللي انفجرت في المجتمع والواقع وفي كل مكان. الصحوه ديت اللي احنا ابناها شباب من شباب الصحوه في العراق، شباب صغير مدفع امريكا لغايه الوقت 700 مليار دولار خسائر بعد ما كانت داخله تنهبنا بخسرانه دم قلبها. شباب الصحوه في افغانستان من 20 سنه دفعوا الروس دم قلبهم، دفعوا الروس لدرجه انهم شافوا كرامات سجلت في كتاب اسمه ايات الرحمن في جهاد الافغان. حتى الصحوه انتشرت في العالم كله، انتشرت في الدول غير الاسلاميه. امريكا بعد 11 سبتمبر عدد المسلمين تضاعف قد ايه؟ امريكا نفسها قصيصه امريكيه الفت كتاب من كثر ما شافت انتشار الاسلام وسط النساء الامريكيات. تشوف الظاهره دي سببها ايه؟ انجلترا في جوامع في انجلترا الوقت صلاه الجمعه بتقام فيها مرتين لان عدد المسجد لا يسع كل المصلين. الجارديان البريطانيه بتقول ان البريطانيين الوقت بيدخلوا في الاسلام افواج مش افراد. يا جماعه الدنمارك، يا جماعه الدنمارك، الدنمارك كل يوم بيسلم فيها واحد جديد. كل دول العالم، ايطاليا بلد الفاتيكان 70,000 واحد اسلموا مؤخرا فيها، امستردام، امستردام في هولندا، امستردام بقى المسلمين اكبر من عدد اليهود والكاثوليك والبروتستانت في عاصمه هولندا امستردام. وعشان كده الرعب الرهيب من الصحوه، الرعب، صرخات في العالم كله رعب من الصحوه الاسلاميه، رعب منكم، رعب من القوه الاسلاميه الرهيبه. لما اتقال ان النهارده الجمعه هيبقى يوم الغضب لغزه، العالم كله بقى بيجري امبارح. بتجروا ليه؟ خايفين حتى من اصواتنا. امال لو بقت حقيقه مش مجرد اصوات، مرعوبين. صرخه من اليهود من بن غوريون اخشى ما اخشاه ان يقوم في هذه الامه محمد جديد، صرخه من البرتغال هذه الصحوه لا ينقصها الا قائد، صرخه من استاذ طه حسين هذه الصحوه اخشى ان يخرج منهم من يوجه خلافاتهم الينا، صحوه من لورنس براون وهو بيتكلم عن انتشار الاسلام الرهيب بيقول ان العدو الحقيقي ليس الشيوعيه وليس الاشتراكيه وليس العدو الحقيقي هو الاسلام الذي يكتسح كل الحدود. وزير خارجيه فرنسا بيقول ان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي لم يوجد جزء على وجه الارض كلها لم يدخل. الدين الوحيد اللي ما فيش حته في وجه الارض ما فيش فيها مسلم، الدين الوحيد اللي ما فيش جماعه ولا قبيله ولا مكان في وجه الارض ما دخلش فيه الاسلام، الدين الوحيد. يا جماعه صرخه من الروس لما الروس دخلوا افغانستان صرخ العالم كله ماذا فعلنا؟ لقد ايقظنا المارد. المارد الاسلامي جه مرعوبين مرعوبين. كيسنجر في كتاب نصر بلا حرب، نيكسون اسف في كتاب نصر بلا حرب، وهو بيكتب بيقول ان المخابرات الامريكيه ستوجه معظم طاقتها في الفتره القادمه لحرب الاصوليه الاسلاميه، اللي هو الاوروبيين بيقولوا ان هذه الصحوه لا ينقصها الا صلاح الدين جديد. هو ده اللي ناقص دلوقتي. ليه ما تبقاش انت هو؟ ليه ما تبقيش انت امه؟ ليه ما يبقاش كل واحد منا بطل من فرسان الاقصى بحق وحقيقه يا جماعه؟ ليه ما نحررش ارضنا المقدسه؟ ليه ما نعيش عشان ديننا؟ دنيا ايه؟ الدنيا تروح تروح. انت كذا سنه وهتبقى متعفن تحت التراب. طب ما تعيش عمرك عشان ربنا، ما تعيش عمرك عشان حاجه مش هتروح، ما تعيش عمرك عشان الهدف الاعلى، ما تعيش عمرك عشان الحاجه اللي رسول الله عاش عشانها، ما تعيش عمرك عشان الحاجه اللي ابو بكر وعمر عاشوا عشانها. ما تعيشوا عظماء يا جماعه. الانسان الحقير هيعيش حقير ويموت حقير، الانسان العظيم هيعيش تعبان بس هيموت عظيم، هيموت كبير. ليه ما نعيش عظماء يا جماعه؟ الصحوة الإسلامية بدأ الرعب ينتشر من الصحوة الإسلامية، ومع ذلك بتنتشر. بيقول لك في أوروبا، بيقول لك إن الإسلام قادر على أن ينتشر مرة أخرى بنفس السرعة التي انتشر بها من قبل. يعني كيقول لك الإسلام انتشر بالسيف، والله بالسيف. طب والوقت انتشاره الرهيب في أوروبا وإفريقيا ده؟ إحنا البريطانيين بيقول إن ما يفزعنا هو انتشار الإسلام في إفريقيا بكل يسر وسهولة. فين السيف الوقت؟ ده احنا السيف قاعد يذبح في رقابينا دلوقتي. فين السيف اللي مخلي السياسيين اكبر سياسي العالم بيدخلوا في الاسلام؟ اكبر سياسي العالم مراد هوفمان سفير المانيا دخل في الاسلام ليه؟ اللي بيخلي اكبر مفكر العالم روجيه جارودي اللي بقى اسمه روجيه جارودي اللي حكم فرنسا 15 يوم دخل في الاسلام ليه؟ اكبر علماء العالم كيث مور استاذ التشريح في كندا في تورونتو دخل في الاسلام ليه؟ اكبر رجال الدين في العالم ديفيد بنيامين كلداني وغيره وغيره. انا كنت بعمل مكتبه للقساوسه اللي اسلموا ونزلوا كتب، مكتبه ليهم بس لوحدهم، انسلم تورميدا بتاع اندونيسيا اللي مؤلف الرد على اهل الصليب، ديفيد بنيامين كلداني اللي مؤلف محمد في الكتاب المقدس بقى اسمه عبد الاحد داوود، ابراهيم خليل فيليبس اللي بقى اسمه ابراهيم خليل احمد ومنزل مجموعه من الكتب كتير يا جماعه كتير بفضل الله سبحانه وتعالى. فين السيف؟ فين السيف الوقت؟ الحرب بقت رهيبه على الصحوه الاسلاميه، رعب، مرعوبين. يعملوا ايه؟ يحاربوها ازاي؟ يواجهوها ازاي؟ عرفتوا ليه الحرب على غزه؟ عرفتوا ليه؟ لان غزه يا جماعه لو اتسابت كذا سنه هتبقى زي المدينه المنوره بعد هجره النبي عليه الصلاه والسلام، ارض بتفرغ ابطال وفرسان، ما ينفعش يسيبوها، كل العالم يترعب ان هو يسيبها. عرفتوا ليه الحرب الاعلاميه الرهيبه على الصحوه الاسلاميه؟ حاربوهم، سموهم اصوليين، وصوليين، فوضويين، سطحيين، لو مسكوها يخربوها، لو مسكوها يضيعوا الدنيا، ارعبوا العالم منهم، ضيعوا قضيتهم، خلوا العالم كله يخاف منهم. والطيار العلماني اللي عندنا اشتروا العلمانيين بالفلوس، خلوهم يتواطؤوا زي التواطؤ العلماني الفظيع في قضيه غزه حاليا. ليه؟ لان عند العلمانيين غزه تبقى في ايد اليهود احسن ما تبقى في ايد الاسلام. هم بيكرهوا الاسلام لدرجه ان اليهود اخف على قلوبهم من الاسلام. البرامج العلمانيه، البرامج العلمانيه المشهوره، فين حشد الناس لقضيه غزه؟ ما تسالوا نفسكم لما تيجوا تتفرجوا عليهم، قبل ما تتفرجوا عليهم وتتخدعوا بيهم، فين حشدهم لقضيه غزه؟ الجرايد العلمانيه المشهوره فين تجنيدها محررينها وكاتبين لقضيه غزه؟ هم عايزين غزه تضيع لانهم عايزين الاسلام يضيع. اليهود اخف على قلوبهم. ولكن يا جماعه المبشرات، والله المبشرات كل يوم من سنين كل فتره بنسمع امريكا لما تجبرت وتكبرت السنين اللي فاتت ربنا بعت لها شويه هوا على نيو اورليانز، على على على كاترينا في نيو اورليانز. احد الاخوه بوش طلع لما جت العاصفه عاصفه كاترينا قال احنا هنبني البلد دي تاني وهنوري الناس، سنوري العالم كيف نبني امريكا الدول والمدن. العاصفه اشتدت، احد الاخوه بيقول فضل ماشي بالسياره 400 كيلو متر في نيو اورليانز لم يرى الا الدمار. جم الخبراء بعدها قالوا 100 سنه قدام المقاطعه ديت قدام الولايه دي عشان تتعمر تاني. الكولومبيا، كولومبيا الصاروخ الامريكي الرهيب اللي بيعوضوا بيه فضيحه تشالنجر اللي انفجر قبل كده لما امريكا طلعته وانفجر تاني، امريكا قالت احنا صرفنا عليه قد اللي صرفناها الحرب في افغانستان ثلاث اضعاف. يا الوقت افغانستان الامريكان والغرب كلهم قاعدين زي الفيران جوه معسكراتهم، اللي بيخرج بيتضرب على طول من الحركه من المجاهدين المسلمين هناك بشرايات يا جماعه. عشان كده الحرب الوقت على اشدها يا جماعه. الصحوه الاسلاميه عايزه قيادات، الصحوه الاسلاميه عايزه ناس تنزل عمرها ليها، الصحوه الاسلاميه ما عادتش عايزه عدد، الصحوه الاسلاميه عايزه كيس ومش كم، عايزه ناس تشيل همها، عايزه ناس تعيش ليها، عايزه ناس تشيل دين. مين اللي هيشيل دين؟ لو في قلبك ذره ايمان بقى يشيل دين، لو في قلبك ذرة يقين بقى يا شريدين القائد الرباني المنتظر. يا ترى في حد مننا يا جماعة؟ يا ترى حد من اللي قاعدين قدامي الوقتي هيبقى هو القائد ده؟ هتبقى هي ام القائد ده؟ احنا عايزين كلنا نبقى قوات الربانيين المنتظرين، عايزين كلنا نبقى ابطال، عايزين نحفر بعرقنا وتضحياتنا ودمنا بفضل الله وتقبل الله، نحفر اسامينا في التاريخ ليه؟ عشان ربنا، عشان الملك الجليل، عشان نشهد قدام ربنا ان احنا عشنا، عشان الاسلام يا جماعه. الحرب من زمان على اي قائد يطلع، الحرب الرهيبه على الصحوه الاسلاميه، اول قائد للامه دي كان من سيدنا محمد، شوفوا حاولوا يقتلوا قد ايه عليه الصلاه والسلام، اقذر محاوله قتل واصعبها واشدها يوم الهجره، يوم الهجره حاولوا يقتلوه مرتين، مره لما لفوا حوالين البيت وجابوا شاب فتي من كل قبيله عشان يتفرج دم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبائل يوميها، كان اخطر محاوله اغتيال حقيقيه وربنا نجا منها، بعد كده محاوله الاغتيال من سراقه بن مالك لما فرسه ساخت الاقدام بتاعته في الرمل، بعد كده مفيش حد ما حاولش يقتل النبي، اليهود حاولوا يقتلوا في فن النضير وفي الشاه المسموه في خيبر، المنافقين حاولوا يقتلوا في غزوه تبوك، الاعراب حاولوا يقتلوا لما واحد اعرابي اتسلل ومسك السيف وقال للرسول من يمنعك مني؟ قال له الله، سقط السيف، المشركين حاولوا يقتلوا، الكل حاول انه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباد النار حاولوا انهم يقتلوه لما كسرى بعت ملك اليمن عشان يبعث له رسول الله يقبض عليه ويبعثه له عليه الصلاه والسلام. احمد ياسين يا جماعه، احمد ياسين الاطراف الاربعه مشلوله مشلوله، وبعد كده فقد نظر عين والعين الثانيه كانت بتروح، 13 سنه سجن وبعد كده سجن مدى الحياه، ليه ضربوه بثلاث صواريخ من السماء؟ ليه؟ عشان قائد، عشان معنى كلمة القيادة في الصف الإسلامي. ليه أبو سفيان لما بعد غزوة أحد وقف تحت الجبل ينادى على المسلمين؟ السؤال اللي سأله لهم إيه؟ أفيكم أبا بكر؟ أفيكم عمر؟ إشمعنى أبو بكر وعمر؟ لأن هم دول قيادات، هم دول القيادات يا جماعة. البطل مرعوب من أهل الحق، مرعوب، ولكن إحنا وإيه يعني؟ وإيه يعني طول ما إحنا مع ربنا؟ وإيه يعني؟ إلحق، ده بيصرفوا مليارات، مليارات على الروتري، مليارات على التنصير، مليارات على اللي على الانحلال للشهوات في المجتمع، مليارات، وايه يعني؟ كل واحد قاعد قدام دلوقتي وكل واحده قاعده قدام دلوقتي قصه فشل لملياراتهم، ده بيخططوا ليل نهار لتدمير الاسلام، وايه يعني؟ كل واحد قاعد قدام دلوقتي قصه فشل لمخططاتهم، ادينا قاعدين اهو وبنتكلم عن ربنا والناس بتسمع وبتزيد وبتلتزم وبتضحي وبتبذل حياتها عشان دين ربنا، ده بيحاربوا الاسلام، وايه يعني؟ هو اللي بيعملوه الوقت ده يجي حاجة في حرب الاسلام في 1400 سنة اللي فاتوا؟ يا جماعة السراج ده محدش يقدر يصفيه، الدين ده محدش يقدر يوقعه، البنيان اللي ربنا بناه محدش هيقدر يهده، ما بنته يد الله لا تهدمه يد انسان، ينسوا ينسوا الدين ده محدش هينال منه اي شيء ابدا على الاطلاق، مهما عملوا مهما حاربوا، ايه يعني؟ وايه يعني ده دخلوا القدس واحتلوا فلسطين؟ اللي يشوف منظر القدس يوم ما الحمله الصليبيه دخلتها وركب الخيول جت غايصه بدم المسلمين يقول ان الاسلام لا يمكن هيقوم في المدينه دي في يوم في التاريخ ابدا، وقام الاسلام تاني مئات السنين، ده دخلوا العراق واحتلوا العراق، وايه يعني؟ اللي عمله الامريكان في العراق ما يجيش عشر اللي عمله التتار في العراق لما التتار دخلوا، ايه يعني؟ ايه يعني يا جماعه؟ يا جماعه احنا عايزين نتعامل تعامل اللي واثقين من النصر، القواد الربانيين المنتظرين، اول قائد رباني منتظر لفلسطين كان سيدنا داوود عليه الصلاه والسلام، القائد الرباني المنتظر الثاني لفلسطين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللي فتحت فلسطين في عهد عمر، اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا عايزك دلوقتي تاخد صفات الناس دي وتبقى قدواتك وتعرف انت عايز تبقى مين، انت عايز تبقى رقم كام في السلسله ده؟ ايه؟ انا هجيب لك ثلاث قواد ربانيين منتظرين باذن الله، رقم اربعه فين؟ من يوم الثالث ما جاش حد رابع لغايه دلوقتي، رقم اربعه فين يا امه محمد؟ ليه ما تبقاش انت رقم اربعه؟ ليه ما تبقيش انت ام رقم اربعه؟ رقم اثنين القائد الرباني المنتظر الثاني لفلسطين كان عمر بن الخطاب، اللي الرسول عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري في اول المجلد السابع بيوصف عمر بيقول: فلم ارى عبقريا ينزع نزع عمر، في رؤيا شاف الرسول سيدنا عمر بينزع ميه من بير عشان الناس يشربوا والابل تشرب، الرسول بيقول فنزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، الكل شرب، الكل اتلوى، الرسول بيقول فلم ارى عبقريا، العبقري اللي ملوش زي، اللي ملوش نظير، انت لازم عشان تبقى فارس من فرسان الاقصى يبقى مالكش زي، يبقى انت مالكيش زي، كل البنات بتقعدوا في حياتك، كل صحباتك، كل الملتزمات اللي تعرفيهم انت وسطهم مالكيش زي، انت وسط الشباب كلهم مالكش زي، مالكش زي، نموذج فريد، نموذج فريد للصحوه الاسلاميه، فلم ارى عبقريا ينزع نزع عمر ملوش زي في نزع العلماء. قالوا ان المية دي الحق، قعد يشيل الحق ويوصله للناس لغاية ما الدنيا كلها اتملت حق في عهد عمر. ليه ما تبقاش عبقري؟ ليه ما تبقاش عبقرية؟ ليه ما تنزعش الحق وتوصله للدنيا كلها؟ ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة ما نبقاش ابطال؟ القائد الرباني المنتظر الثالث، القائد الرباني المنتظر رقم ثلاثة مين؟ صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين، صلاح الدين يا جماعة اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مروى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركب الدابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، ثم يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتبسم عشان كلمة انا الى ربنا لمنقلبون، عشان الشوق الى الله يتبسم عليه الصلاة والسلام. فكان العلماء لما يروي الحديث مسلسل بالتبسم، كل عالم يروي الحديث ثم يتبسم، كل عالم يروي الحديث ثم يتبسم عشان سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة صلاح الدين الايوبي قعد مع نور الدين زنكي فبيقول الحديث لنور الدين ولم يتبسم، نور الدين قال له هل اكملت الحديث؟ قال له كيف اضحك، كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير، اضحك ازاي والانجاس مهيمنين على المسجد الاقصى، اضحك ازاي والدنس بيلف حوالين المسجد الاقصى، قلبه خاصم الضحك، قلبه طلق الفرحة بالتلاتة لحد ما المسجد الاقصى يتحرر، قلبه عجز على انه يفرح على انه يتبسم على انه يضحك عشان المسجد الاقصى اسير. عرفته ليه ربنا فتح على ايديه؟ عرفته ليه ربنا عاد المسجد الاقصى على ايديه؟ لانه خلاص قلبه شال هم تحرير الارض المقدسة لدرجة انه هو ما قدرش يتفاعل مع حاجة في الحياة، نظر حياته وقف حياته لتحرير الارض المقدسة. كان ايام الدولة الاسلامية يا جماعة ليها اجندة، ليها اجندة زي الغرب الوقت كده، لهم اجندة، ليها اجندة ثابتة. الحاكم لما بيموت، لما نور الدين محمود مات، نور الدين صلاح الدين ماتش خلاص، وانا مالي بقى انا كنت بساعده في تحرير الشام عشان انما الوقت خلاص اكمل مول. لا كان في اجندة، الحاكم اللي بيموت اللي يجي بعده يكمل. الوقت فين اجندتنا؟ فين اجندة الصف الاسلامي؟ فين اجندة حكامنا؟ فين اجندة البلاد الاسلامية يا جماعة؟ هل في اجندتنا انقاذ الكفار من النار؟ الخمسة مليار كافر دول، هل في اجندتنا يا جماعة اغاثة المسلمين في العالم؟ هل في اجندتنا اعادة الخلافة والتمكين؟ في اجندة مين؟ مين على وجه الارض الاحلام والاهداف دي في اجندته؟ مين يا جماعة؟ مين القواد الربانيين المنتظرين؟ ناس تانية ساعدت في عودة الارض المقدسة، وساعة زي سيدنا علي بن ابي طالب لما فتح على ايده خيبر اليهود، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة كانوا هيجننوا، عايزين كل واحد يبقى هو. تخيل لو النبي قال الكلمة دي النهاردة، هيبقى مين منكم هو اللي يفتح على ايديه؟ مين فينا يا جماعة اللي النبي هيديله الراية؟ مين فينا اللي قلبه يؤهله انه يقود الأمة ناحية النصر دلوقتي؟ أنا درس النهاردة ممكن ناس تحسب إن الدرس عالي، إن الدرس كبير، لا، الدرس ده لازم يتقال، الكلام ده لازم يتسمع، الكلام ده لازم يتحط في أجندتنا، الكلام ده لازم يكون حلم حياتنا، لازم نعيش وده هو هدفنا. هنفضل لغاية إمتى نكلم مسلسلة وأبو أمفيال ومسترتش وأبو مش عارف إيه واللي لابسه شميس؟ لغاية إمتى يا جماعة؟ لغاية امتى؟ امتى هنكبر في خطابنا الدعوي؟ امتى يا جماعة؟ امتى هنفتكر قضية التمكين؟ قضية حياتنا الاساسية، قضية هذه الامة، القضية اللي النبي عليه الصلاة والسلام عاش عشانها. خلاص بتوع الكرة مش عايزين، بتوع الاشهوات مش عايزين، هنعمل لهم ايه؟ هنصرخ فيهم اكتر من كده ايه؟ هنعمل معهم؟ هنفضل ندعوهم لوجه الله معذرة الى ربهم ولعلهم يتقون؟ ولكن هيبقى قضيتنا الاساسية قضية التمكين. وعودة التمكين للاسف الامة دلوقتي، الامة نايمة يا جماعة، الامة نايمة. احداث غزة القلب بيعتصر اكتر مما بيعتصر عن اللي بيحصل، بيعتصر عن نوم الامة. في احد دول الخليج قررت الحكومة انها تفرض على المدارس الخاصة حصة قرآن. احد الكتاب العلمانيين كتب في جريدة قال لان كان هذا الكلام صحيحا فانني اقول اللهم لعن وزارة التربية والتعليم. ليه؟ انني لم اذهب ابني الى هذه المدارس الخاصة الا حتى لا يتعلم اللغة العربية لغة التخلف ولا يتعلم القرآن. ايه ده؟ اعوذ بالله، ايه ده؟ فالمدارس ردت قالت لهم مفيش، ما عندناش وقت لحصة القرآن. قالوا لهم طب بدلوا حصة موسيقى، شيلوا حصة موسيقى وحطوا حصة القرآن. الايام قامت موسيقى، نشيل الفن عشان القرآن، نشيل الفن كله والذوق كله عشان نطلع إرهابيين. ازاي يا جماعة؟ الاعلان اللي لا ينمحي من ذاكرة او من جراح الانسان. ايام لما العراق دخلت الكويت وعملوا اعلان لبوش، بوش الاب، بوش المجرم الكبير، وطفل كويتي وهو بيقول له يا بابا بوش انقذنا يا بابا بوش. اهم راحوا ولعوه، اهم راحوا جابوا ضرافها، اهم راحوا عشان يخر الصدف عليهم من فوقهم. ولا عيد بالله يا جماعة، يا شباب يا شباب، الشباب ما بيجيش في العمر غير مرة، ابذلوا شبابكم لله يا أمة محمد. كل واحد يشوف أغلى حاجة عنده في حياته إيه، أغلى حاجة عندك في حياتك الوقت شبابك الدين للدين، أغلى حاجة عندك الوقت خبرتك وذكائك وخبرة الحياة بعد سنين الحياة دي كلها للدين، أغلى حاجة عندك لسانك وكلامك وفصحتك ده للدين، أغلى حاجة عندك مالك الدين للدين. يا جماعة يا جماعة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. اللي الوقت والفتح لسه مجاش، والأزمة لسه مخيمة، والقتلة لسه بتسقط قدام عيننا وإحنا عاجزين. اللي الوقت هيقوم ويقف جنب الإسلام لا يمكن هيبقى ثوابه زي ثواب اللي هيجي بعد ما الفتح يجي والنصر يجي والتمكين يجي ويقول أنا معاكم. خذل عنا ما استطعت، الكلمة لما اتقالت اتقالت وكان المسلمين محاصرين في غزوة، الوقت في ألف غزوة ضد الإسلام، هتعملي ايه؟ انا عايزك تبقي ام القائد الرباني المنتظر، انا عايزك تبقي امه، عايز رحم يخرج منه القائد الرباني المنتظر للأمة، ترضعي اليقين والإيمان والبطولة، تنذري حياتك، يبقى أولادك هم رسالة حياتك وعمرك، لا تخرجيني في شغل ولا تخرجيني في دنيا ولا تخرجيني. لو واحدة قالت لك تعالي نتفسح، لا أنا عندي محرابي هنا اللي أنا أعبد، أقعد أعبد ربنا في 24 ساعة، أنا قاعدة هنا في رسالتي، أنا نظرت للرحمن صوم عن الدنيا كلها، أنا أسخر حياتي لأولادي ده هم، أنا ممكن لا هاكل ولا أشرب ولا هنام عشان أولادي ده هم، عشان أولادي دول كل طريقة يتربوا بيها يبقوا رجالة هربيهم بيها، كل قصة من قصص السلف والصحابة هتقدر إن هي تعلمهم دينهم وتتنبي البطولة فيهم علمها لهم، كل معنى من معاني البطولة والتضحية هزرعه جواهم، كل آية من آيات القرآن حفظاها وعرفاها هحفظها لهم. أنا خلاص أنا ده الجهاد بتاعي، الرجالة تروح تنزل تجاهد في غزة وأنا جاهد في بيتي، أنا لازم أبقى أم القائد الرباني المنتظر، ولازم ابني يخرج قائد وبنتي تخرج أم القواد، لازم. أنا هنا في رسالتي ووظيفتي، أنا هنا هعبد ربنا، هعبدك يا رب بعبادة كتير قوي من النساء ما عبدتش بها يا رب، انما انا اعبدك بيها، انا اعبدك بعباده ان انا هربي صلاح الدين، هربي قطز تاني، هربي عمر تاني، هربي يوشع تاني، هربي توصل يا حرر الارض المقدسه تاني. عايزين ام يا جماعه، عايزين ام زي امراه عمران اللي ربت مريم اللي ربت عيسى، ام زي ام موسى اللي من يقينها ربت التابوت في البحر، طلع ابنها موسى، طلع ابنها راضع اليقين مع امه، اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، مش هترضعه لبن بس، هترضعه لبن ويقين وثبات واستعداد للتضحية وإيمان بالله. رضعة واحدة بس من أم موسى، ابنها بعد 40 سنة طلع نبي، حتى بعد ما غاب عن حضنها سنين، لأن ده صاحبة رسالة. أنا عايز يبقى كل واحد مننا صاحب رسالة، صاحب قضية، عايش عشان قضية حياته، عايش عشان له قضية في الحياة، له قضية بيبذل عشانها وبيعيش عشانها وبيضحي عشانها. أحد الناس يعني وهو ماشي فلقى عربية لعبة ب 700 جنيه، بنته بتعيط عليها، بيقول أنا ما جاليش قلب أروح إلا لما رحت كارت الفيزا سحبت 700 جنيه وجبتهم لها. يا سيدي اسحب، ولكن أنت طلعت كام 700 جنيه لغزة؟ يا جماعة التبرع بالمال غير الجهاد بالمال، إحنا الوقت خلاص. احنا الوقت تقريبا بنوصل لاخر الحلقة، احنا الوقت خلاص بنقفل في الحلقة. التبرع بالمال غير الجهاد بالمال، الجهاد بالمال انك تجهد نفسك، تجهد نفسك. البنت الوقت لما بتلبس النقاب ابوها بيحاربها قد ايه، والبنت بيحاربها قد ايه، وعلى بوابات الجامعة بتحارب قد ايه، ولما بتلبس استريتش الكل بيحيي، الكل بيضرب تعظيم سلام. يا سلام يا رب، يا سلام. المسلمين الوقت عادوا بيقول اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، يحرم اللي يحتاجه ده، اللي يحتاجه الجامع يحرم، يحرم على بق الانسان اللي مخلص لدين ربنا، ويحرم على جيبه، ويحرم على بق اولاده. اللي يحتاجه الجامع ده قبل اي حاجه في الحياه، اللي يحتاجه الدين ده قبل اي حاجه في الحياه. دين هو اهم حاجه في حياتي. لما يا جماعه احنا المصيبه مش في الغرب، المصيبه فينا احنا، اللي لبس لبس النبي وكتب جنبه الارهابي ده ممثل مننا احنا، ممثل مكتوب في البطاقه بتاعته ديانه الاسلام. اللي بيحاربوا الدين الدنمارك بعد ما نزل المنتجات الدنماركيه في اسواقنا تاني، لو كان ابوك اللي اتشتم كنت تنزل او تتعامل معاه تجاريا؟ لو كانوا شتم ابوك مش شتموا النبي عليه الصلاه والسلام. امتى هنعيش عايز الدين؟ امتى هنعيش لديننا؟ امتى يا جماعه تبقى رساله حياتنا ديننا؟ انا دلوقتي في التوصيات باذن الله سبحانه وتعالى. اول توصيه عايز اقولها لكم عشان ما انساش، يعني توصيه في العباده، ان شاء الله باذن الله بكره 13 و14 و15، خدوا بالكم عشان ما ننساش التوصيه الخطيره ديت، لان الواحد بيبقى كل شهر مرعوب انه ينسى هذه التوصية، لان باذن الله سبحانه وتعالى الدعوة الى الله لها بركة. كل واحد بيطبق انت فكرته شوف ثوابه عند ربنا، ثوابك عند ربنا انت وهو شركاء في هذا الثواب، لا ينقص من اجره شيء. 13 و14 و15 بكرة ان شاء الله سبت وحد واثنين باذن الله سبحانه وتعالى. ما ننساش صيام هذه الايام ابدا يا جماعه، باذن الله ننسى صيامها. والدعاء لاخواننا ما تنسوش ان بكره في بعض الشركات اليهوديه اللي بتبيع في اراضي المسلمين اعلنت ان هي دخلها بكره وربحها بكره هيخصص لحرب اليهود على غزه، هيخصص لدعم اليهود في حرب غزه بكره السبت ده اهو. خدوا بالكم يا جماعه، عشان كده بكره احنا من باب الامن كل المقاطعة هنطبقها ان شاء الله باذن الله، والمفروض نطبق على طول باذن الله ربنا يعيننا يا رب جميعا، ولكن يعني قدر المستطاع طبعا. يعني انا نفسي نبدا مشروع مع بعض بعد كده المقاطعة التدريجية، لان المقاطعة الكلية صعبة على كثير من الناس، صعبة على كلنا يعني. فبكره يا جماعة الاغلب كثير جدا من الشركات او اغلب الشركات هيخصصوا ربحهم للحرب على غزة، خدوا بالكم. يبقى بكره لا كنتاكي ولا ماكدونالدز ولا كولا كوكاكولا ولا بيبسي ولا الكلام ده خالص، ولا اريال ولا المنظفات بتاعه بروكتو جامبل ولا الاريال والتايد والحاجات دي ممنوعه تماما، بالذات بكره، بالذات بكره اليوم اللي هيخصصوا في الربح بتاعهم لحرب الاسلام في غزه، لا اريال ولا تايد ولا كنتاكي ولا ماكدونالدز ولا كولا ولا كولا ولا بيبسي ولا سيفن ولا مرندا ولا تيم ولا الحاجات دي كلها اللي احنا عارفين ان هي امريكيه ويهوديه. الوقت يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى، يعني بعد ما قلنا توصيه 13 و14 و15 وان الناس تقوم تتسحر بعد الحلقه، اللي عارف انه هينام مش هيصحى غير على الفجر يقوم يتسحر بعد الحلقه على طول باذن الله سبحانه وتعالى، عشان ما ينساش الا اللي هيتسحر في النهايه باذن الله. بذكركم تاني بالكود بتاع غزه، بذكركم تاني بالكود بتاع غزه، الكود بتاع غزه 0000970592، 0000970592، وبعد كده اي ست ارقام 0000970 بعد كده 592 وبعد كده اي ست ارقام. بذكركم تاني بالكود بتاع غزة، وبذكركم تاني بالتبرع، مش تبرع بالمال، الجهاد بالمال، الجهاد بالمال. وبوصيكم قبل ما اسيبكم يا جماعة، بوصيكم الوصية اللي يوشع بن نون وهو خارج يحارب من اجل ارجاع الارض المقدسة، لان القوات الربانيين اللي حرروا الارض المقدسة مش قليلين، ده كتير جدا. انا بذكركم يا جماعة تاني بيوشع بن نون، يوشع بن نون وهو خارج يحرر الارض المقدسة، يوشع البطل اللي اتربى على ايد سيدنا موسى، يوشع يا جماعة وخارج وقف للجيش، والجيش كبير زي الصحوة الإسلامية دلوقتي بقى كبيرة، المنقبات كتير، الملتحين كتير، الملتزمين كتير، الهتيفة كتير، بتوع أمين في الجوامع كتير، كتير، كله كتير. وقف يوشع وقال لهم استنوا، لا يتبعني رجل من ثلاث، اللي يلاقي نفسه واحد من الثلاثة دول ما يجيش ورايا، ما يجيش في الجيش بتاعي ليه؟ هو أنت مش عايز عدد؟ لا مش عايز عدد. الراجل لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة قال له يا رسول الله أسلم الأول وبعد كده قاتل، ولا أنزل أقاتل على طول وأنصر على طول؟ مفيش وقت، مفيش وقت، أي حد يجي وخلاص، شيوعيين ينصروا، القضايا ينصروا، علمانيين ينصروا ينصروا. الرسول قال له لا، لا، الرسول قال له بل عليه الصلاة والسلام اسلم ثم قاتل، الدين الاول، لانك لو نزلت المعركه من غير دين مش هتبقى سبب نصر، هتبقى سبب هزيمه. يا اللي لابسه بنطلون واقفه تتف في المظاهرات عمرك ما هتبقى سبب نصر، يا اللي حاطه مكياج واقفه تتف في المظاهرات عمرك ما هتبقى سبب نصر، يا اللي لابس سلسله واقف تهتف في المظاهرات عمرك ما هتبقى سبب نصر. اسلم ثم قاتل، اسلم ثم قاتل، الدين الاول عشان لما تنزل تبقى سبب من اسباب النصر. يوشع بن نون قال لا يتبعني رجل من ثلاث، اللي يلاقي نفسه واحد من الثلاثه دول ما يجيش ورايا. رجل ملك بضع امراه كتب كتابه عليها ولما يبني بها، لسه الدخله ما جاتش وهو ينتظر ان يبني بها، مستني، مستني امتى يوم الجواز وليله الدخله وشهر العسل والهاني مون بيريود، مستني، مستني الحياه والمتع والفسح، ما يجيش ورايا. طب ليه؟ هو الجواز حرام؟ لا مش حرام، امال ما يجيش وراك ليه؟ ورجل رفع اعمده بيت ولما يبني سقفه، وما قفلش السقف بتاعه وهو ينتظر ان يبني سقفه، واحد صب خرسان الثلاث ادوار ولسه ما قفلهمش، صب عمل الطوب في الدور الفوقاني ولسه ما غفقوش، لسه ده ما يجيش ليه؟ هو انا ابني شقه حرام؟ لا مش حرام، امال ايه؟ ليه؟ ورجل له خريفات ولما تنتج البهايم اللي عنده حامل ولسه ما ولدتش وهو ينتظر ان تنتج. طب ليه هو حرام مش حرام؟ امال ايه دنيا؟ لا الصف ده ما ينفعش يبقى في حد في قلبه دنيا عشان كلمة وهو ينتظر. مش عشان يا جماعة له خريفات حامل، مش عشان بنى بيت والبيت هيتصب، لا مش عشان كاتب كتابه هيتجوز، لا يا جماعة عشان كلمة وهو ينتظر. وهو ينتظر ليه؟ لان ربنا في القرآن بيقول فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، مستني الشهادة. اللي منتظر الدنيا عمره ما هينتظر الشهادة، يا اما تبقى ومنهم من ينتظر منتظر الشهادة في سبيل الله، يا اما تبقى وهو ينتظر الدنيا انها تيجي. هي دي الكلمة الخطر في الكلام كله، هي دي كلمة انك مستني دنيا، انك بتحلم بالدنيا، انك بتحلمي بالدنيا. انا قلت لكم يا جماعة ما ينفعش، احنا جيل ما ينفعش احلامنا تبقى في الدنيا، احنا جيل احلامنا كلها لازم تبقى للدين. عارفين سيدنا موسى كان هو الاعظم ولا يوشع بن نون؟ لا طبعا سيدنا موسى هو الاعظم، ده هو استاذ يوشع بن نون. اللي يوشع بن نون اتربى على ايديه عليهم السلام جميعا. امال مين اللي اتحرر على ايده الارض المقدسة؟ يوشع. سيدنا موسى مات في التيه، مات وقبره على مشارف الارض المقدسة عند الكثيب الاحمر، بينه وبين حدودنا مع غزة ممكن اشبار رمية حجر. يعني سيدنا موسى مش هو اللي حرر الارض المقدسة؟ لا ويوشع حررها. لا هو يوشع اعظم من موسى؟ لا. امال ايه؟ امال ازاي؟ لان الجيش اللي كان ورا موسى كان جيش مخذول، كان جيش قالوا اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. انما الجيش اللي كان ورا يوشع كان جيش عايز يحرر الارض المقدسه فعلا. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان القائد الرباني المنتظر عمره ما هيجي الا لو في صف رباني منتظر، الا لو في امه ربانيه منتظره، الا لو في جيش رباني منتظر، الا لو في ملتزمين وملتزمات ربانيين منتظرين. هم دول اللي فعلا ساعتها يجي القائد يقودهم الى النصر. ولكن طول ما احنا كده، طول ما احنا ملتزمين وملتزمات، معظمنا سلبي، معظمنا ما هوش قادر يحرك القضية، معظمنا ما هوش قادر يعيش عشان الدين، احنا يا جماعة مش هنتقدم. لا يتبعني رجل من ثلاث، لازم تطهير الصف من الدنيا الاول، لازم تطهير حروا غزة، لازم ما فيش حد منهم منتظر دنيا، كلهم احلامهم دين. فرسان الاقصى ناس لا تحلم بالدنيا، ناس ما فيش في قلبها دنيا، ناس زي سيدنا علي بن ابي طالب تحب الله ورسوله ويحبها الله ورسوله. انت بتحب ربنا قد ايه؟ طب لو فتحنا قلوب كل اللي قاعدين الوقت، كلنا فتحنا قلوبنا كلنا وربنا اطلع عليها الوقت، هيرى اكتر قلب فينا بيحب مين؟ هيرى اكتر قلب فينا في حب لله صادق مين؟ هيرى اكتر قلب فينا في شوق لله صادق فين؟ مين يا جماعة؟ مين فينا يا جماعة بيقف في الصلاة قلبه مع ربنا ومع ملكوت ربنا؟ ومين فينا قلبه بيقف في الصلاة قلبه مع الدراسة والامتحانات؟ مين فينا فكره يا جماعة في الدين؟ ومين فينا فكره في الدنيا؟ مين؟ مين فينا سبب نصر ومين فينا سبب هزيمة؟ لما صلاح الدين الايوبي كان بيعدي قبل معركة حطين بالليل في نص الليل يلاقي خيمة الجنود اللي فيها نايمين، يقول اه من هنا تأتي الهزيمة. بعد كده يعدي يلاقي خيمة الجنود اللي فيها واقفين يصلوا ويبكوا، يقول اه من هنا يأتي النصر. يا جماعة انت لما تعدي جنب اي نادي من النوادي من هنا تاتي الهزيمه، جنب اي كافي شوب ولا انترنت كافيه قاعدين يتفرجوا فيه يلعبوا بلاي ستيشن من هنا تاتي الهزيمه، جنب الملتزمات والدروس الدينيه من هنا ياتي النصر، جنب القنوات الدينيه من هنا ياتي النصر، جنب الملتزمين والملتزمات والدعاء الى الله من هنا ياتي النصر. لما تشوف ملتزم ماشي في الشارع سرحان في الملكوت من هنا تاتي الهزيمه، وملتزم ماشي يدعو لله ويكلم الناس وينشر الدين وينشر الدعوه ويكلم مع ده ومع ده من هنا ياتي النصر. انت سبب نصر ولا سبب هزيمه؟ انت سبب نصر ولا سبب هزيمه؟ لازم الليله كل واحد يقف مع نفسه. القائد الرباني المنتظر اللي كتير سمعنا دعاء بيقولوا اللهم افتح على أمة محمد بالقائد الرباني المنتظر. أنا بس الليلة كان هدفه إن أنا أقول لكم إن القائد ده ما بيطلعش كده، إن القائد ده مش حاجة بتطلع كده بنستنى وتقوم جاية، لا القائد ده صناعة، القائد ده إفراز طيار قوي متماسك حامل للهم. عايزين الطيار الإسلامي يعلى بقى، عايزين نبقى أصحاب هم بقى، عايزين نشيل قضية بقى. الملتزمات اللي من ساعة ما بتغطي وشها بالقماشة السوداء وتقول لك انا منقبة، يا حبيبتي وبعدين كل دماغها امتى هتجوز؟ امتى هيجي العريس؟ لا انا حياتي يا بنتي انت طول ما انت مع ربنا ما تشيليش هم حاجه من الدنيا، ربنا هيديك اللي ما اداهوش لحد من العالمين، ربنا هيكرمك باحسن زوج واحسن ذريه باذن الملك سبحانه وتعالى. انت يا ابني طول ما انت مع ربنا ما تشيلش هم حاجه. من جعل همه هو الله، الشعار بتاع الواحد ايام الامتحانات طول ما في الكليه بالذات السنه الاخرانيه، من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. خلي همك هو ربنا، خلوا همنا هو التمكين يا جماعه. لازم تبقى انت ام القائد ربنا المنتظر، وانت قائد ربنا المنتظر، واحنا صف ربنا المنتظر، وتبقى امه ربانيه، امه فعلا ربنا هيفتح على ايديها. اللي عايز يبقى فارس بالفرسان الاقصى يطبق الكلام ده يا جماعه، يطبق. ما ينساش سيدنا داوود مثال التضحية والفداء، اللي رمى نفسه على جالوت وقلب الموازين كلها في لحظة. ما ننساش سيدنا علي اللي بيحب ربنا قوي قوي وربنا فتح له الابواب وفتح على ايديه. ما ننساش سيدنا عمر العبقري اللي ملوش زي، البطل الملتزم اللي ملوش زي، الملتزمة اللي ملهاش نظير في الصف كله. ما ننساش يوشع بن نون اللي طلق الدنيا بالتلاتة، اللي قال محدش ينتظر دنيا يجي معايا، اللي منتظر الشهادة بس هو اللي يجي معايا. ما ننساش صلاح الدين الايوبي اللي قلبه طلق الضحكه، اللي قلبه خاصم الابتسامه، اللي قلبه عجز انه يفرح او يضحك لغايه ما فلسطين اتحررت. ما ننساش 13 و14 و15 سبت وحد واثنين ان شاء الله. ما ننساش الاتصال باخواننا في غزه، نواسيهم ونشجعهم على الصمود. 0970 592 ثم اي 6 ارقام. ما ننساش التبرع في جماعة الشرعية، في الهلال الأحمر، في اتحاد الأطباء العرب، في أي نقابة أطباء، لجنة الإغاثة. ما ننساش يا جماعة، ما ننساش نقطع بكرة تماما مقاطعة تامة لأي منتج إسرائيلي أو أمريكي، وإلا أنت كده بتساعد في ضرب إخوانك في غزة. ما ننساش كل الكلام ده، ما ننساش ابدا ان مطلوب مننا مهمه كبيره قوي قوي، ربنا يعيننا عليها، ربنا يعيننا يا رب على ان احنا نبقى ائمه في هذا الدين. اللهم اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اصطفينا جنودا مخلصين لك يا رب، اللهم اخرج من هذه الامه قائدا ربانيا منتظرا يحرر فلسطين ويقود الأمة إلى التمكين ويعيد الخلافة يا رب العالمين. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعلماء وعالمات وعلماء على منهاج السنة وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم املأ قلوبنا باليقين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم يا ذا العز الذي لا يرام ويا ذا الركن الذي لا يضام، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، انصر اخواننا في فلسطين، انصر اخواننا في غزة وفي الخليل وفي الضفة وفي القدس، انصر اخواننا في العراق وفي السودان، انصر اخواننا في كشمير وفي افغانستان، انصر اخواننا في بورما وفي الشيشان، انصر كل من رفع راية لدينك، انصر اولياءك. اللهم اعز دينك، اللهم انصر دينك واعز اولياءك، اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يحكم. اللهم املأ حياتنا بالدين وبالطاعة، اللهم اجعلنا جندك المخلصين يا رب، وافتح على ايدينا العالم يا رب، واهد غير المسلمين، واهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين. امين امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.